حديث هزارو نصدو كيلو بينجي بحديث دا ببحث هند ايه تكرن مشرك نمن الجزيرة عربا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عبد الله كر عباسي خدشي وبي رازي بتنجود يوم الخميس روجة شنبة وما يوم الخميس روجة شنبة شروجم ثم بكى بيشتن بشته عبد الله كراجلي حتى خضب دمعه الحصباء حتى روند كيتوي برد بشي طاركري فقال جود اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس روجة شنبة ايش في غنبري صوابت خد ليبن ليد جوارب فقال جوتما ايتوني بكتابي هين كتابك بومن بين كاغذك وقلمك اكتب لكم كتابا ازدب وكتابك نفس لن تضلوا بعده ابدا اشتوي هين شجر برزنوب فتنازعوا أو أنك في غنبري صلى الله عليه وسلم بن بجراتش هذا إيكي تشتقوا ولا ينبغي عند نبي تنازع وتنازع أنك تشبه غنبري درسني مروب جريب كتن فقالوا بيجاء ونقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غنبري صلى الله عليه وسلم قالك إفنقاب والنبي زحمته في غنبري شيكا صلى الله عليه وسلم وترواياتك وديدا يهاتي هندك وقود ما بغنبري هشخونينا صلى الله عليه وسلم حتى هند بيجن بلا ننبيسد يحقير بيجن والحاصل تنازع تيبو ومقصد هردو كاجك باشيبو وخذ تعالى هو صحسكر بو قال قود دعوني يعني شمن بجرم فالذي أنا فيه أو تشتذيقو بأذل سر وأذذيقو بيخو حاضرت كم جهما بردست خذ تعالى خير مما تدعونني إليه ومن يتشتر شوي تشتهين بلي من الدنيا وأذ كتاب بواب الفيسن وأوصى عند موته بثلاث بيجتن فغنبري صلى الله عليه وسلم أنك مرناخو بسيت اشتوصيات البصرمانك وسيت اشتابك بوتوان أخرج المشركين من جزيرة العرب هن كافرة الجزيرة عرب بدرخ ما هي النتيجة وكي مكه ومدينة ويمامة وأجيز الوفدة بنحو ما كنت أجيزه وقدر وفد بجرن تشتكي بدني وفد وفد وقت هندك اشنف قومك تين وقست أميرك تكن قست مظنك تكن سراويدن انجبر صحبتك وشولك تين يعني قد كتشوى من قدر وان بجر من شد وان هينجك وصى قدر وان بجرن وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه ونسيت الثالثة عبد الله بيجتن ياسي من جبيرك انك بيجن أبابه لغنبري صلى الله عليه وسلم قوت وانا كاري جيشة أسامي كوري زيدي بكن وهندك بديد بيجن أبابه لغنبري صلى الله عليه وسلم قوت بوانا قبر من مكان عيد يعني هندك موسمة خاص بلا نبن بسرادانا قبر منه.